إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أيها الأحبة في الله، في رحلتنا إلى الدار الآخرة، توقفنا في اللقاء الماضي مع قضية عذاب القبر ونعيمه. نسأل الله أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، وأن يجعل قبورنا والمسلمين روضة من رياض الجنة. ذكرنا في اللقاء الماضي أهوال القبر الست، ابتداء من تكليم القبر، أن أول من يكلم الناس الإنسان حفرته، ثم ضغطة القبر، ثم بعد ذلك سؤال الملكين ودخول الجليس وفتح باب إلى الجنة أو إلى النار، ثم أن يكون القبر نفسه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ألتقي بكم الليلة ونحن في بداية عام جديد، عام هجري جديد 1420، ومع بداية العام مناسبة لمحاسبة النفس، مناسبة لمراجعة الأوراق، مناسبة للنظر إلى مواطن الأقدام، أين نحن من الله وكيف نحن مع الله. لقد مر عام 1419 من الهجرة، فكيف كنت فيه؟ هل هذا العام قربك من الله خطوة أم أبعدك من الله خطوات؟ هل هذا العام الذي مر ازددت فيه علما، تقوى، يقينا، ازددت فيه حبا لله وعملا وعبادة، أم أين أنت من الله؟ ماذا زادك هذا العام وماذا نقص منك؟ إنها مناسبة لأن هذا العام قد أدناك من القبر خطوة. أرأيت إن دخلت قبرك اليوم أكنت تجده روضة أم حفرة؟ أرأيت إن دخلت قبرك الساعة أكنت تستطيع أن تجيب أسئلة القبر؟ من ربك وما دينك ومن نبيك أم أنك لا تستطيع؟ انتهينا من قضية القبر، وندخل منذ الليلة في قضية علامات الساعة. والساعة هي القيامة، ولا بد أن نؤمن في قضية القيامة بثلاثة أمور هي أركان الإيمان بالساعة. أولا، أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ثانيا، أنها قريب. ثالثا، أنها تأتي بغتة. لا بد أن تؤمن بهذه الثلاثة: الساعة، القيامة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت نعرف موعدها. قال: فأخبرني عن أمارتها. هذه هي القضية، أننا لا نعرف متى تقوم الساعة، ولكن علمنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم أماراتها، فبالساعة أمارات، علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات الساعة الصغرى تكون متباعدة عن الساعة، أما علاماتها الكبرى فإنها تكون قريبة منها. وكما قال العلماء أن العلامات الكبرى كدر منتظم أو كحبات قد انتظمت في سلك، فإذا فرطت حبة تدافعت الحبات. فلذلك ونحن سنذكر إن شاء الله أن هذه العلامات، علامات الصورة كلها تكاد تكون انتهت، كلها لم يبق منها شيء. فبقينا الآن ننتظر علامات كبرى، وأول العلامات الكبرى ظهورا المسيح الدجال، نعوذ بالله من شره، اللهم لا ترنا إياه، اللهم اقبضنا واسبق بنا الفتن. نعم فتنة عظيمة، ليس منذ خلق الله السماوات والأرض، منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، وسيأتي الكلام عنها بتفصيل بإذن الله. لكن الشاهد الآن أننا ننتظر علامات الكبرى من الساعة، وإذا ظهر الدجال يتبعه المهدي، تتبعه الدابة، غروب الشمس من مغربها، انتهت القضية، لا تقبل توبة. فالشاهد أننا نريد الآن أن نسمح، أن نفيق إذا ظهر الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا ظهر وأنت ترى أننا نعيش في عصر الناس كلهم أهل فضول، تجد إنسانا اشترى كمبيوتر، كل الناس تشتري كمبيوتر، يريد أن يعرف ايه موضوع الكمبيوتر، ديش، كل الناس تشتري ديش صح، ويقلب في القنوات عايز يشوف ايه الموضوع، انترنت كل الناس تشترك في الانترنت. فكذلك اذا ظهر الدجال اليوم، طبعا كل وكالات الانباء تتكلم عن ظهور الدجال، كل الناس بشغف ايه الدجال ظهر، يلا نشوفه. رغم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمع احدكم به في ارض فلا يأتيه، اياك ان تذهب اليه، لان معه من الفتن الشيء العجيب. والناس النهارده لو قالوا في حاوي شارع الجمهورية هتتلم المحلة كلها، فما بالك بقى بالدجال يقول لي السماء انطري تنزل مصر، طلعي الذهب تطلع، انبتي تنبت، انت ماشي كده راكب حمارتك يقول الحمار موت يموت قوم يموت. والموحد ينظر الى هذا وهو ثابت القلب راسخ يقول له ايه انت الدجال اللي النبي كلمنا عليك، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لذلك اكبر فائده، وانا هنا اتساءل لماذا ندرس علامات الساعه؟ اول فائده من فوائد دراسه علامات الساعه انها تزيد الايمان. لما نقرا من احاديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعه موت الفجع، وتجد كل يوم كل يوم بلا استثناء موت فجأة في شريعكم او في الشارع اللي جنبكم، في بلدكم او في البلد اللي جنبكم، فتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ تخاف وتستعيد، لان موت الفجأة بكل المقاييس مصيبة. اللهم انا نعوذ بك من موت الفجأة صلى الله عليه وآله وسلم. اقول ان موت الفجأة مصيبة بجميع المقاييس. نعم ان الانسان الذي يفجأه الموت يبقى قاعد كده لبيه يعني هو ماشي في الشارع يفاجأ انه بيموت، خايف ما يهتم عليه قضية الموت يقول لنفسه انت ده انا بموت بجد، فحينها يخطر على باله كل ما سمع انه هيقابل مين؟ هيقابل ربنا وحساب وجنة. قابله بالسيرة الفلانية قابله بالكذبة الفلانية قابله، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. دي حسن شفتها بايه؟ احد الناس عربية ماشية قدامنا واحنا مسافرين، وزنار في يوم ما على طريق الصحراوي، ولد وبنت وقاعدين يهزروا ويلحموا بالعربية، فجأة اتقلبت العربية، اتقلبت بيها فجأة، ونحن ننظر نزلنا، جات الاسعاف، شيلوا حطوا في الاسعاف، بيخرج الروح بعيني رأيك، بيطلع روح كده خلاص روحه بتخرج. فوقفت عند رأسه بمسح راسه، قول له يا ابني قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. فتح عينيه بصلي كده، قال لي انا بكرهه. وخرجت روحه على هذه الكلمه. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمه. شوف لما تطلع روحك وفي ايدك سيجاره، شوف لما تخرج روحك وانت تبص البيت عريه في الشارع، شوف لما تخرج روحك وانت تارك صلاة، وانت قاطع رحم، وانت تارك سرقة، وانت زنيت ولم تتب، وانت وانت وانت، كيف تلقى الله بكل هذه الخبائث؟ فجأة الموت تجتمع مع حسرة الفرد، فاذا بك تكره الله فتموت على الكفر والعياذ بالله. نعم كثير من الناس حين فجأة الموت يبدأ يفكر، طب والفلوس اللي انا هسيبها لمين؟ ومراتي اللي انا واولادي و والبيت والعيلة والسيارة والمصنع و فساعد يتفكر يكره لقاء الله. فلذلك يجب ان تكون مستعدا متأهبا للقاء الله في كل لحظة في كل دقيقة. حدثني احد الاخوة ان هذه الحادثة حصلت اول امس على طريق الاوتوستراد في القاهرة، سيارتين دخلوا البحر، فاخرجوا واحد من السيارة انقذوه على الارض. يحدثني من رأى هذا بعينه وفي يده مفكوك منه قد 10 متر ملفوفة على الافت وعلى الازازة. قلت يلقى الله ومعه ادلة الاتهام مع سبق الاصرار. احذر ان يعاملك الله بمثل هذا، هيكذبك، وهو سبحانه لا يوثق وثاقه احد. عارف يعني يوثق؟ يكذب يكذب. فاحذر من موت فجأة. لأجل هذا ندرس علامات الساعة، علامات الساعة لنستفيد، لنتعظ، لنتأهب، لنستعيد، لنتهيأ للقاء الملك سريع الحساب، سريع الحساب. قال الله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. تبقى بتجتهد عشان تسافر، تسافر تروح تلاقي اجلك هناك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا برحمتك يا حي يا قيوم. احبتي في الله، اخوتي في الله، ان قضية دراسة علامات الساعة اولا لزيادة الايمان لتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به من الغيب. وهنا يأتي سؤال، هل رسول الله يعرف الغيب؟ نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لان بعض الصوفية قاعدين يحاربون القضية دي، ازاي ما يعرفش؟ يعرف هذه اللحظات، ازاي ما يعرف؟ يعرف. نقول لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصل، قل لا يعلم من في السماوات ومن قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله. اللي يعرف الغيب مين؟ الله. ولكن يطلع بعض عباده على جزء من غيبه. قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول. يعلنه. والشرط ان كل الذي يعلنه به يبلغه الرسول لامته. يا ايها الرسول ايه؟ بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكل الغيب اللي الرسول عرفه فاللي يقول لك كده يبقى بيضحك عليك. فلذلك ينبغي ان يكون هذا يقين وهذا ايمانه وهذا دينه. نصلي المغرب ثم نكمل بعد ذلك اول علامات الساعة الصغرى. نسأل الله التوفيق والسلام. برضو قول لي ريخو بإذن الله وحده لا شريك له له الملك وله الأخرى. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. لنتذاكر علامات الساعة. وقد ذكرنا أن تذاكر علامات الساعة له ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى زيادة الإيمان بتصديق إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من معنى شهادتك أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. شايفين يعني إيه محمد رسول الله؟ معنى قولك أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تصدقه فيما يقول ثم تجد ما يخبر به سيأتي معنا. لا مش ممكن. صلى رسول الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان من علامات الساعة ان ترى الحفاة العراة الحالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلما تروح الرياض في السعودية مثلا او تروح مثلا في الامارات او في قطر او في الكويت وتشوف الحالة رعاء الشاء بأيدي عمارة 15 و20 و25 دور قلت ليه؟ صدق رسول الله. فيزيدك هذا ايمان. يزيدك هذا ايمان. امنع الألم. فحين ذاك هذه دراسة هذه العلامات يزيد الإيمان أولا. ثانيا أنه يدفعك للاستعداد والتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى. أنت سعيد حين ترى هذه العلامات تتواتر وتتوارث وتكاد تأتي على نهايتها فتستعيد قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كآتين. وقال في الحديث الآخر وستحفون شطانا أني لا أذكر إلا حديثا صحيحا. ومعظم الحديث التي أذكرها الليلة متفق عليها إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث ستا بين يدي الساعة. فذكر اولها بعثتي ثم موتي. وفش عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة جميعا ولكني سبقته. مصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فكأن رسول الله انت بطلت تصلي على النبي ليه؟ ده انا كنت بقول بتوع المحل دول حلوين بيصلوا على النبي. خليكوا حلوين. اللهم ارحم الموحدين من اهل المحل. اللهم ارحم الموحدين على ظهر الارض. رحماك ربنا بالمستضعفين من المؤمنين. ايها الاحبة في الله بعثة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم. فإيه؟ يعني مقتهم أبغضهم أشد البغض. كنت تمر عليهم فلا تجد إلا صنما قد آم في صنم. الفرس يعبدون النار والروم يعبدون الصليب، وأهل الحرب وجزيرة الحرب يعبدون الأصنام. الكل كفر، الكل. لا تجد أبدا أحدا يوحد الله إلا النزاع من القبائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعدمهم إلا خبر من أهل الكتاب فابتعثني. فقال: أخرج قومك. ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رب. إذا يسلغوا رأسي فيدعوه خبزة. النبي مصنع عليه كان رجل واحد في وسط العالم الدنيا كلها، رجل واحد فقط. أنتم مش متخيلين الوضع ده، رجل واحد في وسط العالم كله يقول للعالم كله: تعالوا ورايا وصلكم للجنة. طب مين يسمع؟ مين يسمع ومين يقرا؟ انت لو تخيلت الوضع بقيت. لكن هذا ينبيك عن حل مشكلتنا المعاصرة. ما على الرسول إلا البلاغ. دي مش شغلتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، انت تقول وبس، والله يبلغ. سبحان الله العظيم. لذلك في هذا الحديث شاهد يجعلك تحب الله. لما اصطلع الله الى اهل الارض فمقتهم، ولما مقتهم المفروض يعمل فيهم ايه؟ يملكهم، يخسف بهم الارض، يعزيهم، لكنه رحيم. والله ده كريم قوي، بس انت ما تعرفوش كويس. والله لو تعرفوا تحبه يا ما شافك وانت على المعاصي وسترك، صح؟ وعداه. وكما قال الله: واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يكون في الارض بغير الحق. حصل كده: لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. الله يعلم كنت بتعمل معصيه وربنا شايفك ماشي مع واحده ايدك في ايدها وانت عمال تقول يا رب عديها على خير الجرام ما عملهاش تاني ابدا. فاكر لما كنت ما انت عارف وربنا عارف شايف انت عامل ايه وايه تقول له يا رب. بس المرات وتوب بس عديها على خير. بعد ما روحت البيت كنت بتتضايق كل ما تفتكر الموضوع عديها على خير. حتى تبدا وتعملها تاني حفظ ربنا يعلم انك انت هتعملها تاني. ومع ذلك بينك فيك مش هو يعلم ازلا ابدا ولا لا؟ يعني لما تقول له يا رب نجيني وما اعملها تاني ربنا يعلم انك هتعملها تاني. ومع ذلك برضه ينسيك بس ما تضمنهاش. يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. قلت لك بيكتف ومحدش يكتف كتاب. لا يمسك وثاقه احد ولا يعذب عذابه احد سبحانه وتعالى. فاوعى يكتفك. احسن لو رحت له مكتف. شوف كتاب الدنيا برضه غير كتاب الاخره. عارف يكتفك في الدنيا ازاي؟ جلطه في شريكك، صح؟ فشل كلوي يربطك على كرسي، صح؟ انفجار في المخ شنق باعي، صح؟ الى اخره. سرطان مش عارف في حته فلانيه يقطعه فيه حته حته. قاتل ولا لا؟ بس رحيم لطيف كريم ودود. يحب ولا لا؟ الله يحب. لازم تحبه. لان مشافك وسفرك وانفاك ورجعت غلطت تاني وبرضه سترك وعافاك وثالث وسترك وعافاك ورابع وحاسب وكل يوم خلاص يا رب صمت وربنا يرنك قضيت وترجع في كلامك تاني يوم حضنت ولسه سايبك. ابدا تبقى قبل ما يكتفك ولما تروح له مكتف في شاب تاني. شوف ربك يقول ايه؟ خذوه فغلوه. خذوه فين؟ غلوه يعني كتفوه. ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. سبعون ذراعا يعني سلسلة طولها 45 متر. 70 ذراع. الرسول يقول ايه؟ مصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لو ان حلقة من هذه السلسلة وقعت في الارض فاجتمع اهل الثقلين ما اقلوها. مش السلسلة دي حلقة من السلسلة وايه؟ كل الدنيا تجتمع عشان يرفعوها من الارض. كل بلدوزارات الدنيا ما تقدرش ترفعها. قال ولأن تنت الارض فمات الناس من نزل ريحنا. شوف لما تجر في جهنم 45 متر سلاسل. قال الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم في النار يسجرون. سلم يا رب سلم نفسنا من عذاب جهنم. إذ السلاسل في أعناق إذ الأغلال في أحناقهم والسلاسل في أعناقهم. أصل كتاب حديد أوي تترمس الإيدين مع الرجلين من ورا الظهر وتشتبك في الرقبة. إيه ده؟ قال لك عشان يطلب ظهره. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هي دي فاقرة يعني تكسير فقرات الظهر. تظن توقن مصل ظهرك ده يا محمد يا مساس شايل ذنوب ومعاصي عشان كده ربك هيكسره لك لانه قال لك حمل على قدك. نعم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت رحمة لأهل الأرض. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال أنا رحمة مهداة. صلى الله عليه وسلم أي أنا رحمة هدية. صح لأن ربنا لما بعث أهل الأرض كان المفروض يغسل بيهم الأرض صح؟ لكن رحمهم وبعث لهم النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا لا اله الا الله تفلحه. مش والعالم كله كبر مشركين فسق فجر العالم كله، ومع ذلك وقف وحده ينادي ان لا اله الا الله، فاذا به لم يمت مصلي عليه صلى الله عليه وسلم الا وعلى كل بقعه في ظهر الارض موحد من اتباع النبي محمد. عشان كده النهارده انا كنت بقول في خطبه الجمعه النهارده ان روح ياسو الجرايد بتطلعنا، فوجئت خبر في جريده الاخبار من 3-4 ايام كده بيقول اليوم اخر اباده للمسلمين في كسوف. قلت كذاب ولا لا؟ كذاب. اباده للمسلمين مش هيحصل، اباده المسلمين مش ممكن مستحيل، اباده المسلمين لا، لان الذي يحمي دينه هو الله. اوعوا تفكروا اللي بيحصل ده في كوسوفو، قبلها البوسنه، قبلها افغانستان، بعدها ايه؟ برما وتايلاند وكشمير وغيره. اوعوا تفكروا ان ده ايمان. لا، انت كان عمرك قبل مشكله كوسوفو دي كنت تسمع عن كوسوفو؟ كان عمرنا نعرف حاجه اسمها البوسنه ولا اصلك؟ لا، ما حصلش. وانما عرفناهم لما حصلت الماساه دي. يبقى دي عمليه صدمات كهربيه بإفاقة الجسد المسلم. عشان بيه؟ عشان نعرف ان لنا عشق ينبض بالاسلام في وسط اوروبا. صح كده؟ دول نفسهم ما كانوش يعرفوا انهم مظلومين. لحد ما بدأوا يستفتحوا. فوقي الواحد منهم بيذبح ايه؟ في ايه؟ بتذبحوني ليه؟ عشان انت مسلم. انا مسلم؟ اه. طيب ادام هتذبح يبقى ايه؟ خليني مسلم بقى بجد؟ ويبدأ يقول صح، صح كده؟ عشان فينا الشباب مولعين. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اقول لك انا تعمل ايه؟ انت عايز تعمل ايه؟ جاهز. تجاهد؟ تجاهد مين؟ تجاهد مين وانت معزوم قدام نفسك؟ اقول لك ازاي؟ الرسول بيقول لما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبعث الله على راس كل 100 سنه من يجدد لهذه الامه امر دينها. صح كده؟ طيب فين المجدد النهارده؟ 1400 وكم؟ و20، ادي 20 سنه من القرن. فين المجدد؟ تنفع انت؟ لا. تنفع انت؟ انت تنفع؟ انت نفسك تموت. بس انا طالب مالك. صح كده؟ انت تنفع؟ بس انا ضد بطل يعني نسوان. انت تنفع؟ قول بس يا ريت اخف اكلي شويه. انت تنفع؟ بس النوم انا بنام في يوم 12 ساعه. صح؟ اه. طب تنفع انت ايه بقى؟ ومهزوم امام نفسك، امام شهوتك، امام الشيطان اللي ضعيف، تقول لي جاهد؟ عايزك تنتصر الاول على نفسك، عايزك تحافظ بس. ماليش علاقه بالخصوم تدعي لهم ولا الكتله تدعي لهم، لكن انا عايزك تحافظ على البقعه اللي تحت رجلك، انا عايزك تحافظ على بيتكم. انت قدرت تطلع التلفزيون من بيتكم؟ قدرت تبطل اغاني وموسيقى في بيتكم؟ قدرت تبطل اختك تبرج وسفور ومراتك تبطل كلام وغيمه ونميمه؟ امك تبطل تكذب على عمك وخالك على عمك وولاد عمك؟ حصل؟ لا. احنا عايشين في وهم كبير. سنه الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك وبمن دعوك. ابدا بايه؟ بنفسك. لازم ابدا بنفسي الاول. لازم ابدا صح. بالله عليك حافظ قد ايه القران؟ قلت اخر مره ختمت القران كانت امتى؟ بتقرا كل يوم قد ايه؟ قل لي. الرسول كان بيستغفر في اليوم 100. صلى الله عليه وسلم. انت بتستغفر كام؟ بنستخرج كم في اليوم؟ اكتشفت انك انت ما تنفعش، وانك انت ممكن تضيع المحله زي ما ضاعت كسوفك بذنوبك ومعاصيك. اللهم تب علينا وعلى عصاه المسلمين. يبقى المطلوب مني ايه؟ اصلح نفسي. قول لي ده انا مصلح وحلو قوي وزي الفل واعجبك. اقول لك اول طيب كذاب. انا ما قلت كده. تبقى مغرور. تبقى مغرور. لا. انت لو اتعلمت صح فين الفكر؟ فين العقيدة؟ درست ايه؟ اتعلمت ايه في التفصيل؟ لازم تتعلم صح. تتربى صح. تعبد ربنا صح. تقلح عن الذنوب والمعاصي. تنزل تشبه امراتك واولادك اللي انت مسؤول عنهم. تعلمهم وتربيهم. ابوك امك اخوك اختك عمك عمتك خالك خالتك ولادهم جارك من هنا ومن هنا وقدامك ووراك. ساعتها يبقى المجتمع كله موحد. نستعصي على الإدابة وعلى نستعصي على كل شيء. فلازم تبدأ صح. قولي طب انا واحد اعمل ايه؟ اقول لك ده رسول الله بتصلي عليه كان ايه؟ كان رجل واحد. قولي بس الرسول كان ربنا معاه. طب وليه ما يبقاش ربنا معاك؟ قلت لكم القصه دي قبل كده. ان ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه قبل ان يسلم لما مر في جيوش المسلمين ينظر اليهم جاش في صدره فقال بما غلبني محمد؟ بما غلبني محمد؟ بالعدد انا اكثر منه عددا، بالمال انا اكثر منه مالا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك رسول الله بكتفه، ما صلي عليه يا ابني، صلى الله عليه وسلم امسك رسول الله بكتفه وقال يا ابا سفيان غلبتك بالله، غلبتك بالله. قال يا رب اشهد انك رسول الله، والله لقد جاشت في صدري وما نطق بها لساني. قال له غلبتك بايه؟ بالله. وانت تقدر تجلب الدنيا كلها بايه؟ بالله. قلت لكم في قصه الثلاثه اصحاب الغار ان الاخلاص يحرك الحجر. الاخلاص يحرك الحجر. بدا رسول الله مصلي عليه ايه؟ صلى الله عليه وسلم في اول بعثته وهي من علامات الساعه وهو يعلم ان الساعه ايه؟ قريب يا اخي قريب. ما احنا قلنا ثلاث حاجات. اول حاجه انها لا يعلم موعدها الا الله. اثنين قريب. ثلاثة تأتي بغتة. ومع ذلك لم يتوان عن العمل لحظة. من صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان عارف ان الساعة قريب. يعني ممكن الساعة تكون بكرة بعده. ومع ذلك كان شغال لاخر يوم من عمره. صلى الله عليه وسلم. شغال فين؟ ولا في المصنع؟ مصهم يضحكوا عليك ويقولوا لك حديث اعمل لدنياك كانك لا. مين قال اعمل لدنياك؟ الكلام ده مش حديث. انا ده مخزوم على رسول الله. طب ما انت الرسول ابدا ما يقولش اعمل لدنياك. اعمل لدنياك؟ لا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما ينفعش يقول لك اعمل لدنياك ابدا. فلذلك احبتي في الله الرسول لحد اخر نفس يا وهتيجي في العلامة اللي هي موت الرسول صلى الله عليه وسلم ان اخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت ايمانكم حتى صارت تتلجلج في صدره ولا ينطق بها لسانه فخرجت بها روحه صلى الله عليه وسلم لاخر لحظة يدعو الى الله من 40 ل 63 23 سنة بكل دقائقها وثوانيها مخلص. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. انت عارف هو جوز تسعى ليه؟ علشان نومه يوصفك. وغسله يتوصف لك، وكلامه يتوصف لك، واكله وشربه ومعاملته مع زوجته وصيامه وقيامه. تسعة دي تقول، ودي تقول، ودي جنب ثالث، ودي جنب رابع، ودي جنب خمس، ودي جنب ثالث. لازم، عشان كده بنقول ان حياة رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بكل ثوانيها عبودية، عبادة عبادة. فهذه بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا محتاجين اسوة. هي من علامات الساعة التأسي، قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، فلذلك نتأسى به. لذلك مع يعني ان تعيدنا فرصة واقول كيف رد الله رسوله، لان اللي رد النبي مين؟ الله. شاء الله جل جلاله ان يولد يتيما، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يولد يتيم، يولد وابو مات، وتموت امه وعمره 6 سنين، ويموت جده وعمره 8 سنين، فيأكله عم وعمه عنده 13 ولد. شايف النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في وسط ال 13 عمه راجل فقير يشتكي. شيء لا ام ولا اب ولا جد ولا اخ ولا اخت ولا حم. لك الله يا نبي الله. عشان كده ربنا امتن عليه قال له الم يجدك يتيما فآمن، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فاغنى. امتن عليه ان الذي رباه هو الله. الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف ازاي ربنا رب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عشان يقدر يشيل الدعوه دي.